السلام عليكم. قبل أقول لكم قصة اليوم، اليوم الصبح حصل معاي موقف صراحة نرفزني بشكل، يعني أنا صار لي فترة والله مو معصب يعني ولا متضايق من أحد الحمد لله، لكن اليوم وصل الضغط عندي مليون. كنت أقول قصة اليوم الصبح ونزلتها الصبح. أنا خلال حديثي وقاعد أقول القصة وأنا ماشي في السيارة، في سيارة كانت على يميني، سيارة مبين مالت يعني مثل البوكس هذه عرفتوها مالت السواق، واللي يسوقها سايق أسيوي، جنبه طفل عمره 5 سنوات تقريبا، لابس لبس مدرسة، ما أدري هو مدرسة خاصة ولا حضانة، والله ما كنت عارف هذا شنو اللبس، يعني ما هم مدارس حكومية لا. المهم الولد هذا يلعب ظهر السايق هذا، ما أخذه بيودي البيت، كنا احنا على نهاية الدوامات على الساعة 11-12 تقريبا، فشكله مودي البيت، فالولد قاعد يلعب بالسيارة وانا قاعد اطالع الولد اشوفه يناقز، واطالع شيء بطرف عيني وانا اقول القصة. شوي ولا هذا الاسيوي يعطي الولد اطراق كف يا جماعة، من قوة الكتف يا جماعة، من قوة الكف الولد ضرب راسه في الشباك. انا تنرفزت ونسيت نفسي اني قاعد اصور، واروح اصفط السايق هذا غصب، اصفط واصفط لين صفط وانزل لازنطة، والولد قاعد يبكي. بعد ما بغيت اخرع الولد بالموقف يعني، قلت له اتصل على كفيلك خلنا اكلمه. اتصل على كفيله وقلت له الموضوع، حتى الكفيل قال لي الله يخليك دام جنبك عطه اطراق، يعني عطه كف. قلت له لا حبيبي انت عال وعطه كف، انت تربالك على ولدك عمره 4-5 سنوات، ممكن هذا ما يعرف يعبر لك ان السايق اعتدى عليه، اضربه، تحرش فيه. انتبهوا يا جماعة، السواق ما هم اخوانكم وعيالكم، سواق اجنبي، صحيح انك لازم تقدره وتحترمه وتراعيه السايق، لكن كذلك خليك حذر. ما يصير يعني السايق هذا متغرب عن أهله وعن جماعته، صار له هني عندك سنوات بعيد وتلقاه عزوبي، ولا تلقاه انه وتخليه عادي مع أطفال. انتبهوا يا جماعة، الشيطان يلعب. هذا حين نتكلم على القضية، الحين بتكلم فيها عسكري، وما العسكريين يتكون بعض الجرائم، فما بالك انه أسيوي. هذا الإنسان يبقى إنسان، لكن أنت اللي تخليه ينحرف، لأنك يعني الطمعة، أنت مدام تعطيه الحرية وتخلي عيالك رايح رادي ما تدري، تحمل اللي يجيك، مو تجي باكر تركض والله نطالب بالقصاص ونطالب. لا أنت خلك حذر علشان الضعيف النفس ما يلقى فرصة أنه يرتكب جريمة. واسمعوا سالفة اليوم، اسمع هالسالفة هذه اللي حصلت في 2019 في أول السنة. حصلت جريمة قتل، لكن مبررات هالجريمة كانت غريبة. مو بس كذي، والأغرب من هالشيء أن القاتل هو رجل أمن رقيب، والمقتول عريف في نفس المركز. شو السالفة يا أبو طلال؟ أنا أقول لكم السالفة، الرقيب والعريف يدامون في أحد المراكز الأمنية في محافظة شقرة في المملكة العربية السعودية، زملاء بنفس الزام. المهم يوم الأيام تليفون الرقيب هذا يدق، كل شوي يدق يدق يدق يدق وكذا ما يرد، فأزعج العسكريين اللي حواليه، يدق ويسكر يدق ويسكر يدق. العريف هذا يضحك مع الرقيب، يقول له ترى ازعجتنا بتليفونك، كل شوي يدق وكذا، هذا منو اللي دقدق عليك؟ فالرقيب قاعد يضحك معه، قال هذه صديقتي وانا مطنشها. المهم طبعا الرقيب كان يضحك، لان هذه اللي كانت تدق عليه هي زوجته، لكن خذاها كضحك مع العريف وقال الكلام هذا ومشى. قام العسكري اللي هو الرقيب وراح دخل إلى المكتب، ترك تليفونه على الطاولة. الشيطان بدأ يلعب بعقل هالعريف. ليش يلعب؟ يعني فكر أن هذه وحدة وأن هذه يعني تدور السوالف وتدقدق على الرقيب وهو ما يبيها، فصار عنده فضول. وهذه هني عاد يلعب شيطان لعبته. قام العريف ومسك تليفون الرقيب شوي ولا تدق هي نفس البنت. طبعا باعتقاد العريف ان هذه صديقة الرقيب مثل ما قال، والحقيقة انها زوجته. ما يدري، اخذ رقمها وخلى تليفون الرقيب مكانه. زين، وبعدين قام هالعريف بعد الدوام قام يدق عليها ويزعجها. ردت عليه أول مرة أن بنت عرف ما أدري، قالت له يا ابن الحلال استحل وجهك وخاف ربك، أنا مرة محترمة ما عندي هالسوالف، اقلب وجهك ولا تزعجنا لو سمحت. الرجال متخيل أنها مرة يعني ما هي مضبوطة، علشان كذي قاعد يأذيها. يدق يدق يدق ازعجها ازعاج. طبعا المرة في البداية ما تبي تقول حق زوجها، بما ان هذا انسان يعني تافه بالنسبة لها، طبعا انه تافه وانه يعني يدور الخرابيط، وهي اصلا ما اعطتها وجه ولا هي غلطانة، فتقول خلي ولي ولا حتى ازعج زوجي في الموضوع. اتركته يدق يدق يدق يدق، لكن المصيبة ان الزوج هو اللي انتبه. من الزوج؟ الرقيب. بعد ما رجع البيت يشوف تليفون زوجته صار له يومين يدق. قال ايش في تليفون شو هسه ما شاء الله، شنو هذا؟ من اللي تقعد تدق هذه وما تردين عليها؟ كان تقول ابن الحلال هذا واحد ازعجنا من امس وهو يدقدق، وانا رديت عليه وغلطت عليه وسكرت، لكن ما يستحي يدقدق خلي ولي. قال من هذا؟ اعطيني اعطيني رقمه. او ياخذ رقم تليفونه. يا المصيبه بدات تكبر. اخذ رقمه، وتعرفون برامج اللي تطلع هويه المتصل هذه كثيره البرامج، ويحط رقمه في احد هالبرامج. ولا هذا فلان لفلان لفلاني. طبعا ليش ما عرفه من اول؟ لأن هذا رقم الثاني العريف، عرفه من الأسماء الناس مسجلة، يعني فلان الفلاني المركز الفلاني مثلا أبو فلان. قال أنا علمه، اتصل عليه من رقم ثاني ولا يرد عليه، تأكد أنه هو فلان. مالكم بالطويلة، قام هالرقيب هذا ياكل ياكل بقلبه، بيموت من قهر. شلون هذا يتجرأ على يعني محارمي؟ وليش انه وهذا انا رفيجه معاي في الدوام، وشلون انه يتصل على زوجتي؟ ومن الكلام هذا طبعا راح مباله قصة اللي حصلت قبل يومين في الزام، لما سأله هذاك الولد منو هذه وقال له انها صاحبته، وهو يضحك. المهم تعرفون خلاص ضربت فيوزاته. اليوم الثاني الصبح كان موعد الزام، دخل الرقيب على العسكر اللي كانوا مداومين، من بينهم هالعريف هذا، وكانوا يفطرون الصبح. لما دخل عليه والرقيب ماسك بيده كلاش رشاش، اول ما دخل ولا هذا العريف شي يقول لهم يتريقون اللي هو يفطرون الصبح، قال حياك لحق لحق تعال. قام الرقيب ويرشه بخمس طلقات كانت قاتلة، ولا وقام واتصل بنفسه على العمليات وقال تعالوا عندنا واحد انا توني ذبحته وتعالوا شيلوه، وراح سلم نفسه بدون اي تردد. يوم راحوا التحقيق واسألوه عن السبب، قالهم والله انا قتلته لأن اعتدى على أهلي. شلون اعتدى على أهلك؟ انه كان يدق عليها على زوجتي ويحاول يتحرش فيها ومن الكلام هذا. بعدين استرجعوا زملاء القصة، قالوا له تذكر يوم الفلاني لما كنا قاعدين هو سألك ترى هذا منو، وانت قلت له صاحبتي، والرجال لعب فيه الشيطان واخذ الرقم وقام يتصل ما يدري انها زوجتك، وتطورت العملية. هذا الدرس صراحة للقافة وخصوصيات الناس وموضوع التحرش بالتليفون. يا ان في ناس راحت ضحية تليفون، والله ضحية مكالمة، يا مناس ذبحت ناس. الله يبعدنا هل على هالمصائب ويستر علينا وعليكم. وفي نهاية القصة هذه أنا أتمنى من أي شخص يملك أي معلومات حول أي جريمة أو أي قضية، أو يملك فيديوهات نادرة، فيديوهات غير منتشرة، أو يعني متابع جيد للأحداث والقصص، حتى أنك تذكرني. ممكن أنا عندي قصص وأعرف تفاصيلها لكن رايحة عن بالي يعني. فأنا أتلقى يعني جميع رسائلكم إن شاء الله عن طريق الإنستغرام في الخاص، وأنا أختار الإنستغرام لأن الإنستغرام تقدر تبعث لي فيه حتى الفيديو حتى الصور حتى المادة كاملة، وسهل التواصل فيه. كذلك الإيميل موجود يعني مثل السابق. سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.